الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بدأنا في السورة الخامسة من الخمس العتاق الأول، وهي سورة الأنبياء، السورة العظيمة. وكنت اليوم وأمس تذكرت فيها أنا وبعض الإخوة، سبحان الله فيها معاني ينبغي أن ننتبه إليها ونلاحظها في السورة من أولها. السورة هذه أيها الإخوة نزلت في ظرف معين، وهو في أول البعثة، أول ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال مسعود إنها من الخمس العتاق الأول، يعني من قديم ما نزل من القرآن. نزلت هذه السورة في ظرف أن مكة أصبحت فريقين، فريق اختار والله حكم القسط، كل واحد منا اختار، فريق اختار الحزب، حزب الله، الحزب الذي فيه الله عز وجل، كما قال عيسى من أنصاري إلى الله، يعني الله مضمون، وفريق اختار حزب الشيطان، وحزب الشيطان لهم الغلبة الشهرة والقوة وحجج وقوم خصمون، وفريق حزب الله قوم كما قال عز وجل واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذا الفريق اللي هو حزب الله عز وجل يحتاج إلى أمور، هذه الأمور تغطيها سورة الأنبياء. الأمر الأول الثقة واليقين في صحة القرار الذي اتخذوه، وهو الانضمام إلى حزب الله واختيار فريق الله عز وجل واتخاذ الله ولي. ففي هذه السورة يعلمهم الله من هو الولي الذي اختاروه، هم اختاروا أن يكونوا أولياء لله، يعلمهم الله من هو الولي الذي اختاروه، اختاروا العليم القادر القاهر صاحب الملكوت صاحب القوة صاحب السطوة صاحب وهذا ما في شك أنه يعطي يقين أن يقال لك أنت اخترت هذا الشيء. والأمر الآخر يعلمهم في هذه السورة أنهم هم الأصل، ولذلك هذه السورة تركز على أمرين تعطي يقين، أمر القوة وأمر الأصل الامتداد التاريخي، الامتداد التاريخي والجذور تعطي يقين. فقالت لهم هذه السورة أنتم لستم بدع من الناس، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا قبلك إلا رجال. هذه السورة دائما تربطهم بالسلسلة الطويلة، وأنكم أنتم حلقة في السلسلة الطويلة من آدم، وهي السلسلة المتصلة الصحيحة الباقية الخالدة القوية. وأما الكفار ولو كانوا الآن لهم سطوة فإنهم كما تقول العرب كفقع بقرقر، الفقع هو الكمأة لا جذور له، وحتى اسم الفقع قريب من الفقاعات، والقرقر الأرض مستوية، الفقع نفسه من المن، لكن هو تمثله العرب بالشخص الذي يخرج فجأة ومنبت الجذور، لا يخرج من شجرة ولا يخرج من بذرة ولا يخرج من نبات، فقع بقرقر فقاعة. هكذا الباطل ولو كان شمخ. فهذه السورة فيها تجرئة قلوب المؤمنين على الباطل وعلى أهل الباطل، تجرئة قوية. حتى الأنبياء اللي ضربوا فيها كيف اجترأ إبراهيم وهو فتى على أصنامهم كسرها، وإن كانهم لا يراد منهم أن يفعلوا كإبراهيم، لكن الثبات على الحق. وأيضا فيها التجرئة على الباطل بكشف شبهه وبيان تهلهله وبيان إنه إذا قذف عليه الحق يندمغ على الدماغ. ولذلك هذه السورة أتت بكل يزعمون أنها حجج وهلهلتها، حتى أصبح الإنسان عنده جرأة أن يواجههم ويرد عليهم ويبين لهم ويكشف شبهاتهم تهلهلت الأصول اللي قائمين عليها من ناحية الشبهات، من ناحية ما لهم أصل ولا لهم جذر، ما لهم برهان، ما لهم عقول، ما لهم دين صحيح. هذه السورة تعطي سبحان الله دفعة قوية لصاحب الحق خاصة في الغربة، وتجرئه بحيث أنه ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا. هذه السورة تعالج الأمراض الثلاثة: ما وهنوا، فما وهنوا، ما ضعفوا وما استكانوا، تمنع الاستكانة والضعف والوهن عن طريق تثبيتك أنت على الحق بيقين وحسن ظن، وتبارك لك الاختيار، إن الله وفقك لهذا الاختيار وأنت اخترت الاختيار الصحيح. أنت انضممت إلى من؟ قل أغير الله يتخذ وليا، اتخذت الله ولي، ومن هو وليك الذي اتخذته؟ هو الله الذي يفعل كذا وكذا. وأيضا تبين آلهة الكفار ومدى ضعفها، كما سيأتينا اليوم في آية: اتخذوا آلهة من الأرض، الأرض مخلوقة والآلهة مخلوقة، واللي اتخذها مخلوق ضعف في ضعف في ضعف في ضعف، ولا ينشرون ولا ينفعون ولا يضرون، يعني يجعل الآلهة ضحكة. ولذلك تدمر هذه السورة، تدمر كل شيء يقوم عليه الباطل، وتدمر الباطل نفسه وأهله، وتقوي كل أرض يقف عليها المؤمن، وتجرئه وتثبته. ولهذا كان ابن مسعود إذا تذكر أيام الضعف وتذكر أثر السورة هذه عليهم، صار علاقتها، علاقة بالسورة علاقة حميمة جدا، هي وأخواتها الخمس، لأنها يلمح ابن مسعود ملمحين ما فيها من المعاني والذكريات، الظرف اللي كانت فيه، وكيف كان أثرها عليه، كيف أعطتهم تلك الدفعة القوية، بدال ما هم مستضعفين وخايفين والناس يشككونهم، أصبح عندهم القوة بالقرآن هذا. فلذلك المحوا هذه الملامح فيها من أولها. شوف يعني مرور سريع من الدرس الماضي، أولها يذكرهم الله عز وجل بأنهم يرجعون إليه مهما انتفخوا وانتفشوا، المرجع إليه، بل اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون، ويوبخهم أنهم يأتيهم ذكر من ربهم ومحدث جديد متلاحق، وأنهم يستمعون وهم يلعبون ولاهية قلوبهم. وذكر الكلام اللي يقولون: أسر النجم الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ ثم يضرب هذه في الدماغ: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ويضرب هذه في الدماغ. قال ربي يعلم القول، من صفات الولي اللي اتخذته ولي أنه يعلم السر وما هو أخفى، القول في السماء والأرض، وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام وسيضربها في الدماغ، بل افتراه وسيضرب هذا الكلام في الدماغ، بل هو شاعر وسيضرب في الدماغ. فليأتنا بآية وسيبين اللي طلبوا مثلهم وش حصل لهم. كما أرسل الأولون، وهذا توبيخ لهم، أنكم تعرفون الامتداد التاريخي أن نحن الذين عليه وليس أنتم. ثم قال: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، واضح أنه تقوية لهؤلاء وتجرئة على هؤلاء وتوبيخ لهؤلاء. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال للجميع، الطلب من الجميع، اللي شاك يسأل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. وهو لن يكون في شك، لكن لا هو لأمته. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد، هذا الولي اللي اخترته، هذا الولي اللي اخترته، ما يخلف الوعد ولا يكذب أولياءه ولا يتخلى عنهم. ولذلك هذا يعطيك يقين، يعطيك حسن ظن، يعطيك فرح بالإسلام لو كنت لوحدك. ولذلك هذه السورة هي من أحسن ما يقرأ في أوقات الغربة وانصراف الناس عن الحق. فكيف وقد ختمت بقصص الأنبياء ثقتهم بالله، معنى لا أحد يتلفت، فكيف وقد ختمت بقصص الأنبياء؟ قال: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. أيضا تثبيت وتجرئة وتهديد. لا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أيضا هذا شرف وفخر وفرح أن أتاكم شيء هو شرف الدنيا والآخرة، أفلا تعقلون؟ ثم أيضا يهدد هؤلاء المستكبرين، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا، الإحساس هو أول مباشرة، أحسوا بس من بعيد إذا هم منها يركضون، لا تركضوا، شوف الصورة في الإهلاك هنا مرعبة جدا، مرعبة جدا، يعني سطوة الله عز وجل، أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أولا يوصف أنهم كانوا مترفين، فلما أحسوا بالعذاب إذا هم يركضون، يهرب، لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. الآن أنت لله المثل أعلى، إذا جاء أحد يعاقب أحد، سلام، إذا جاء أحد يعاقب أحد والمعاقب يعتذر ويتأسف ويصيح ويقول كنت ظالم، أحيانا يكون هذا سبب للرأفة به، لكن الحليم إذا صبر صبر صبر ثم غضب، انظر كيف غضبه. هم يقولون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم، صدى كلامهم هذا يتردد بين الجبال، يصيحون يا ويلنا إنا كنا ظالمين، ولا كان هذا سبب لتخفيف العقوبة عنهم، تهديد مرعب، حتى جعلناهم حصيدا خامدين، حتى طفئت ضوء نارهم وكانت كالرماد، حصيد وخامدين، هذا الرب الذي اتخذتموه ولي، هذا هو الرب، وهذا فعله، فعله في أوليائه صدقناهم الوعد، وفعله في أعدائه هكذا، حتى ولو اعتذروا عند العقوبة، الحليم إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. ثم قال عز وجل لهؤلاء ولهؤلاء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، نحن لا نلعب، هذا السماء والأرض خلقت لأمر عظيم بالحق، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال بعض السلف هي في كل واصف كذب إلى يوم القيامة له الويل، كل من وصف الكذب في الدين أو في القرآن أو في السنة فله الويل مما يصف، كما قال وكذلك نجزي المفترين في أهل العجل، هي في كل مفتر إلى يوم القيامة. طيب قال تعالى درس اليوم وله من في السماوات والأرض، هذا الرب الذي اخترتموه وليا، وله من في السماوات، كل من في السماوات والأرض له، حتى من اتخذتموه آلهة سواء لا يرضى مثل عزير والمسيح والملائكة، أو كان ما يسمع مثل الأصنام والأحجار، كل شيء له، العابد والمعبود له، يعني العابد اللي يعبدون غير الله والمعبودين من غير الله، له من صيغ العموم من في السماوات والأرض، إما أن هذا ابتداء كلام وإما أنه على التقسيم، أنتم لكم الويل وهو له من في السماوات والأرض، سبحان الله العظيم. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الآن تصور الكفار الملائكة، هل هم يتصورون في خلق عظيم ولا خلق ضعيف؟ خلق عظيم، أصلاً لما قالوا الملائكة بنات الله هم يعرفون عظمة الله وأن هذه السماوات والأراضين كلها خلقه، فهم يريدون شيء فيه تناسب بين الفرع والأصل، فما عندهم أعظم من الملائكة، ولذلك يقولون هن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتج، ويقولون هي بمثابة الوزير عند الملك، هم أصلا يعظمون الملائكة، يعني يتصورون الملائكة خلق عظيم، فيقول الله عز وجل ولذلك جعلوهم بنات الله تعالى الله ما يقولون وعبدوهم وارتجوا شفاعتهم. قال ومن عنده، وهذا فيه من أدلة العلو، ولذلك المعتزلة إذا جاءت عند تفسير هذه الآية تقول ومن عنده في المنزلة وليس في المكان أو في المسافات، وكثير من الأشعريات لا كما قالوا عن الكشاف لا تخرج إلا بالمناقيش، يزرفها لك فجأة ما تنتبه له. ومن عنده يعني في السماوات، الملائكة في السماوات لا يستكبرون عن عبادته. إذا كنتم أنتم الآن مستعظمين الملائكة جدا، تراهم لا يستكبرون عن عبادته، بالعكس يفرحون ويتشرفون ولا يترفعون ولا يستنكفون ولا يستكبرون عن أن يكون عبد لله، عبد خاضع ذليل متعبد محب لله، هذا الملائكة. وأيضا الخطاب للمؤمنين، ترى الملائكة هذا طريقتهم مع الله، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ايش معنى يستحسرون؟ وهو ايوه يستحسرون، حسر واستحسر، استحسر لا ها. طيب بس اللي يساعد اللغة العربية ايه ها، الحسير، الحسير عند في اللغة ما هو؟ لا الحسير يختلف، ايه توقفون يضعفون ينقطعون. الحسير في اللغة من الإبل أو من الناس هو اللي انقطع، مثل المنبت اللي انقطع. في واحد يدعو على الإبل يقول لهن الوجا، الوجا هو رقة القدم أو الخف ويسبب الحفا، لهن الوجا كم كنا عونا على النوى، يعني ما فرق بين الأحبة إلا الإبل، والآن بعدها السيارات، فيدعو عليها لهن الوجا كم كنا عونا على النوى ولا زال منها ضالع وحسير. الضالع اللي عرج، والحسير المنقطع المعي. فإذن لا يستحسرون، لا ينقطعون عن العبادة، ولا يفترون ولا يسأمون ولا يضجرون ولا يملون ولا يتعبون، سبحون الليل والنهار لا يفترون، كما في الآية اللي بعدها. ولا يستحسرون يفسرها اللي بعدها، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، عبادة وخضوع ورهبة كما سيأتي وصفه مرة أخرى الآن، وفرح بالعبادة وعدم انقطاع، ولا يضجر ولا يمل. فقيل لبعض السلف أما له رسالة أما له شغل، فقال إن الله عز وجل ألهمهم التسبيح كما ألهمنا النفس، ولكن بتعظيم، وليس يعني حركة لا إرادية، لا، بل هو بتعظيم وخضعان ورهبة وإشفاق ومحبة وعلم بالله سبحان الله العظيم. فهذا أنتم اللي تعبدون الملائكة أو تزعمون أن بنات الله، هذا وضع الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأنتم معاشر المؤمنين المستضعفين، هذا خلق من خلق ربكم الذي اتخذتموه وليا، انظروا كيف يفعلون وكيف هم من رهبته، ربكم عظيم، حتى إن أعظم المخلوقات هكذا تفعل معهم، لا يستكبر ولا يستحسر ولا يفتر، ويتشرف أن يعبد الله الليل والنهار. فهؤلاء تأتيهم الرسالة بصورة، وهؤلاء تأتيهم الرسالة بصورة أخرى، هؤلاء تهديد لهم أن الملائكة هكذا تفعل، وهؤلاء تقوية لقلوبهم أن هذه الملائكة هكذا تفعل. ولذلك أيها الإخوة، لو أن العبد فعل مثل هذه الطريقة فترة متصلة، أو شك أن يقرب من الملائكة. لو كان لا يستحسر عن العبادة والذكر أبدا، لا يضجر ولا يمل ولا يسأم ولا يفتر، ويواصل يواصل يواصل فترة معينة، يقرب من الملائكة. ولذلك في حديث حنظلة قال يا رسول الله نكون عندك حتى كأن نرى الجنة والنار رأي العين، يعني الغيوب كشفت كلها حتى أصبح الغيب حقيقة من كثرة قوة الإيمان. ترى الإيمان إذا قوي خلاص يبدأ الغيب يقرب يقرب، حتى كأننا نرى الجنة والنار رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا النساء والأولاد، يعني اشتغلنا بالنساء والأولاد والضيعات، فتغيرنا نافقنا يا رسول الله. قال لو تبقون على ما أنتم عندي عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لأنك أصبحتم في مجانس بينكم بين الملائكة. ولذلك أيها الإخوة، الذكر ما يذكر في القرآن إلا ذكرا كثيرة، لأنه سبحان الله هو نافع قليل وكثير نافع، لكن مفعوله الأقوى عندما يستمر ويكثر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وصبح، يعني سبحان الله لا المثل أعلى. مثل العلاج الآن، في بعض الأدوية نافعة، لكن إذا أنت استمرت عليها فترة طويلة ومتصلة بكميات يحددها الأطباء تنفعك، النفع العظيم. هكذا الذكر، هكذا الذكر، كلما تكون مستمر عليه كما قال تعالى: يذكرون الله قياما قعودا على جنوبهم. وإذا فتروا من الذكر بدأوا في الفكر، ينوع بين الفكر والذكر، ويتفكرون في خلق السماء. هذا خلاص تبدأ أنت بشر، لكن تقرب من الروح الملائكية. وترى هذا سبحانه يفتح له من العلوم ومن أشياء حتى أنها كهانة عند الجاهل، من الفراسة ومن العبارة ومن أجزاء من النبوة ومن معرفة بعض الغيوب عن وسائل شرعية كالرؤية وغيرها. هذا اللي يقرب من الملائكة يدخل في علم سبحان الله، علم لا يحسنه الناس، والنبوة ختمت وبقي منها أجزاء. هذا اللي يتشبه بالملائكة، اللي يتشبه. ولذلك ما في شيء يبث الروح في كل حياتك وعباداتك مثل الذكر. ولذلك وصف الله الملائكة، كل ما وصف الله الملائكة يصفهم بالذكر الخاشع المتواصل الطويل الكثير. لكن عاد الملائكة مو مثلنا، حنا خلق أجوف ضعيف، نمل ونضجر ومخلوقين من طين، ونحتاج طعام ومنام وكذا. هم ما يحتاجون، هم نور، لكن نحن أمرنا أن كما قال عيسى ساعة وساعة، ولو كنتم استطعتم، يعني وهذا ما تستطيع أنت، لو استطعتم لصافحتكم الملائكة في الطرقات. وسيد بن حضير لما قرأ سورة آل عمران نزلت الملائكة كالمصابيح فوق رأس تستمع الذكر. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذا اللي فاز به من فاز، إيه والله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة المدينة في بعض غزواته، الآن إذا طلعت من المدينة وتعديت الجموم بيجيك الكبر الجديد اللي يوديك الجدة، تعرفونه، يوديك البريمان، الخط رايحين كذا غرب، وبعدين الخط يعود كذا شمال إلين يجي كبري ثول، وبعدين يرجع شرق للمدينة. إذا عود الخط شمال فيه أرض فسيحة حمراء كبيرة، وتشوف من بعيد جبل. الخط الآن طريق الهجرة يمر من تحته تماما، هذا الجبل اسمه جمدان، قريب من عسفان، ولله يا ابو موسى اسمه جمدان قريب من عسفان. النبي صلى الله عليه وسلم رآه في الأرض الفسيحة من بعيد، قال: هذا جمدان. لفت انتباه كلهم، ركزوا على جمدان، قال: سبق المفردون، لأنه هو مفرد، هو الحال. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ اللي دائم قدام الناس، قدام الحجاج، إن كانوا مع الحجاج هم حجاج تلقاهم قدام، وإن كانوا مع الصائمين قدامهم، وإن كانوا مع المصلين قدامهم، وإن كانوا مع الصائمين، كل العبادات هم مفردون. من المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ويا عجبا للذكر، ما أسهله وما أصعبه. سهل، اللسان يتعب، عضلة اللسان الآن تتعب ما تتعب، لكن من اللي يواظب عليه دائما؟ الموفق أوله كلفة. فمن أراد أن تبث الروح في حياته وفي عبادته وفي علمه وفي فهمه يفعل كالملائكة، ما يقدر مثلهم لأنهم مخلوقات نورانية وأنت طين، لكن قدر ما تستطيع، قائم وقاعد وعلى جنبك، هذا اللي الله يوفقك. وقد رأينا والله عينات من هالنوع، لا إله إلا الله، إن سكتوا عن فرح واشتغل بالتسبيح والاستغفار، وإن تكلم تكلم بالتسبيح والاستغفار، تقول إن هذا الخلق سبحان الله كأنه نموذج لنا، إن تكلم له يذكرك بالله ويذكر الله، وإن سكت وسكت عنه يفرح، لا تشغله، يرجع بينه وبين نفسه تلقاه يسبح ويهلل ويستغفر. هذول هم اللي ينصر بهم على الأعداء ويستنزل بهم الغيث، نسأل الله من فضله. طيب، ثم رجع الله عز وجل إلى الكفار وتجرئة المؤمنين عليهم الباطل وأهله، قال: أم للإضراب، يعني نرجع لهم مرة ثانية، دمغ آخر لهم، كل ما دمغهم رجع لهم مرة ثانية. أم اتخذوا، اتخذوا وش يدل كلمة اتخذوا؟ إصرار وترصد ورغبة وإرادة. اتخذوا آلهة، آلهة ما أعظم هذه الكلمة. الإله هو اللي يعبد ويخاف ويرجى وفي السر وفي العلن، ترجيه ويضرك وينفعك. الآلهة وصف ومنصب عظيم ما ما ما يستحق أي أحد. هؤلاء اتخذوا شيء آلهة، يعني في منصب أعلى من الآلهة أو في مكان أعلى من الآلهة؟ ما في. الآلهة فوق السلطان وفوق الملك وفوق، هي الشيء المخاف المرجو المعظم المتكل عليه اللي تفزع له. آلهة تأله يأله قلبك. هؤلاء اتخذوا شيء وجعلوه في مكان الآلهة، لكن فجأة وإذا هذا الشيء من الأرض، من الأرض، حصاه، خشب صنعه نجار بني فلان، تراب، تمر يعجنونه ويعبدونه، قمة التحطيم لهم. آلهة منصب كبير مرة يضرك وينفعك ويفزع لك وتتكل عليه، طلع من الأرض وانت من الأرض وهو من الأرض، العابد والمعبود والآلهة كلش من الأرض، انتهى، انتهى الباطل، انهار كذا فجأة. لو فيه عقل انهار، كيف آلهة من الأرض؟ هم ينشرون، اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني يزعمون أنهم يحيون الموتى، ما يقدرون. هل هو يحيي النفوس، يحيي الأرواح كما يفعل إله الحق، يحيي الموتى، يحيي الأرض بعد موتها، يحيي الأموات؟ ليش؟ آلهة مقطوعة الأيدي والأرجل، ولا تسمع ولا تبصر ولا تكلم، ومن الأرض، منصوبة في المنصب الأعظم، منصوبة على أنها آلهة. إيش هذا؟ قمة التوبيخ لهم، وقمة التقوية، يعني غاية التقوية للمؤمنين. هذا باطل وأنتم على الحق، ولو كنت واحد أو اثنين، وهذول لو كانوا مكة كلها ما عليك منهم. هذا اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. هذا خذها مرة ما فيها كلام. لو كان في السماوات السبع والأراضين السبع آلهة غير الله لفسدت، تفسد مباشرة. اترك التمانع العقلي، وهذا هذا كله، هذا شيء من شيء من شيء كان صحيح. هم يقولون الآن التمانع العقلي، التمانع العقلي يقول لو كان اثنين آلهة، واحد يبغى يهدي هذا، واحد يبغى يضل هذا، لازم واحد منهم يمشي كلامه، صح؟ اللي مشى كلامه هو الإله، اللي يمشي كلامه هو الإله، والباقي ما هو صحيح. ليه؟ لأنه لازم إرادة تغلب إرادة. فهذا هذا دليل التمانع العقلي. لكن المعنى أكبر من هذا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، تفسد مباشرة، السماوات السبع والأرضين السبع تفسد. ولو كان في القلب الصغير آلهة غير الله فسد مباشرة. إذا كانت السماوات السبع على اتساعها والأراضين السبع على اتساعها وعلى ما فيها من خلق، لو كان فيهما آلهة غير الله تفسد، فالقلب الصغير إذا كان فيه آلهة غير الله يفسد. والآلهة غير الله المحبة والخوف والرجاء والتوكل، انتبه انتبه، ما يصلح القلب إلا بالتوحيد ويفسد بالشرك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبحان الله، ما أعظم هذه الآية. فكر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكر لو في أرض فيها آلهة غير الله كيف الفساد اللي فيها، والسماوات فيها أصلا، من يقيم السماوات والأرض إلا الله؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. طيب، قال مباشرة فسبحان الله، تنزيه مباشرة. رب العرش، العرش أكبر المخلوقات، العرش السماوات السبع بأفلاكها والأراضين السبع والشمس والقمر والكواكب، تحت العرش بل تحت الكرسي شيء صغير جدا، والعرش كالقبة على العالم، وتحت أفلاك ومجرات وشيء صغير جدا كسبع حلقات ملقاة في فلها في الربع الخالي، شيء صغير جدا تحت العرش كل الأفلاك هذا. ولذلك اللي يريد أن يكون جل الله تعالى، اللي يريد أن يكون الله عز وجل تحت قانون الخلق، هذا غبي. من الأسئلة الغبية يقول لك إذا كان الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير، طيب معناه دائم نازل لأن الثلث الأخير يمشي عبر الكرة الأرضية. طيب وإذا نزل العرش يبقى خالي ولا مو خالي، ولا ينزل هو العرش؟ كلها أسئلة غبية جدا. ليه؟ لأنك أنت تريد أن تضع الخالق في قانون الخلق، الخالق هو الخالق، أليس كذلك؟ ولذلك أيها الإخوة بقول لكم شيء وهو مهم في السورة هذه. العقل آلة، الله هو اللي صنعها، والله هو اللي أعطاك إياها، والله اللي ابتلاك بها، مثل ما أعطاك المال وابتلاك بها. من اللي صنع العقل وخلق؟ الله. ومن اللي أعطاك إياها؟ الله عز وجل. فانتبه أن تكون مثل اللي يأخذون، مثل ما قلنا في الربا، اللي يأخذون المال ويحاربون به الله عز وجل. انتبه لا تكون الآلة هذه تريد أن تقدمها على النص، تريد أن تسخرها على كل شيء. لا لا، الآلة الله هو معطيها. واللي قال لكم كفوا أيديكم، كفوا ألسنتكم، كفوا فروجكم، كفوا أرجلكم، كفوا أبصاركم، كفوا عقولكم، أحيانا إذا جاء النص كف عقلك. فهمت ما فهمت؟ لأن أصلا العقل هذا آلة أنت مسلمة لك وستسأل عنها. أحيانا ابتلاء من الله تكف عقلك، ولذلك الصحابة فهموا هذا تماما، وما جت عندهم المسألة الفوضوية اللي يقولون تعارض العقل والنقل. إيش تعارض العقل؟ النقل من الله والعقل من الله، هو اللي واهبه، تروح تسخر عليه هو؟ إيش الكلام هذا؟ ما يتعارض العقل والنقل، العقل يقف. ابن عباس قال إن الذي جعل لبصرك حدا ولسمعك حدا جعل لعقلك حدا. وعلي قال لو كان الدين بالعقل اللي هو الرأي لكان نمسح أسفل الخف، لكن نمسح أعلاه. فهمنا؟ أعلاه ما يصيب الأذى، يصيب أسفله. فهمت ما فهمت؟ وقف. والسلف قالوا اليد تقطع من المنكب، والرجل تقطع من الورك فيها 50 إبل، وغضروف الإذن هذا يقطع في 50 إبل. اسكت. فهمت ما فهمت؟ هم شغلك اللي قال لك كف يدك وكف بصرك وكف فرجك وكف عقلك، أحيانا هذا ابتلاء من الله عز وجل. ولذلك قال هنا لا يسأل عما، هذه الآية اللي وقفنا عنها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. معانيها عظيمة هذه، لا يسأل عما يفعل. إما لأنه مالك تصرف في ملكه، وأنت لا المثل أعلى. لو شفت واحد يدبر في حلاله حتى لو ما فهمت المغزى، يمكن هو عنده مغازي ما براح يعلمك بها، بس مالك حق انك تروح تقول انت وش تسوي في حلالك، مالك حق. ولو سألت السؤال هذا وجاك رد قوي تستاهل، يعني تسأل واحد يتصرف في حلاله، مو بشغلك انت، حتى ومو بملزوم ان يعلمك ليش هد الجدار ذا وليش بنى الجدار ذا وليش، مو بملزوم، وليش عاقب ولد هذا وليش قرب ولد، مو ملزوم يعلمك. واضح؟ هذا واحد. سنين لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم، كل فعله يأتي وفق الحكمة، فلذلك لا معقب لحكمه. تروح تعقب ربك تقول ليش كذا وليش كذا، لا يسأل عما يفعل. لا المثل الأعلى، لو كان في عامل عندك صادق، جربته صادق ومتقن وتقي وما يخطي، يعني ما في خطأ عنده، جربته 100 مرة ما يخطي، خلاص تقول فلان لعد تعقب وراه، فلان لعد دقق وراه. ليه؟ لأن جربناه طول حياتنا هو ماشي على صراط مستقيم، على حجر واحد ما يتغير، ولا هو بيلف ولا هو بيدور ولا هو بيجرب ولا هو، والشيء اللي ما يعرفه يتركه، إذن لا تدقق وراه. هذه أيضا من معانيها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل من تحته يسأل عما يفعل، إلا الرسل إذا بلغت عن ربها لا تسأل، لأنه مجرد مبلغ، ما عليك إلا البلاغ. ما تسأل الرسول تقول وش دليلك، هو مبلغ. لكن من دون البلاغ عن الله عز وجل، من دون الله عز وجل يسأل، كلهم يسألون. يسأل للمعنين، غير مالك وليس دائم عنده الحكمة المطلقة. ولذلك هذه الآية يحتجون بها دائما في القدر. يروى أن موسى عليه السلام قال يا رب، قبل ذلك الملائكة. السؤال هذا سؤال أزلي قديم جدا، الملائكة قالت يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ليس اعتراض، سؤال. الجواب إني أعلم ما لا تعلم، انتهى. ثم أدبهم بعرضهم على الأسماء. موسى قال يا رب أنت العظيم، تخلق ما تشاء وتهدي من تشاء وتضل من تشاء. قال نعم. قال يا رب أنت تحب أن تطاع وتكره أن تعصى. قال نعم. قال فلماذا تعصى؟ يسأل. قال يا موسى إني لا أسأل عما أفعل. واضح سؤال موسى؟ يا رب أنت القادر الخالق القاهر، تهدي من تشاء وتضل من تشاء. هذه المقدمة الأولى. قال الله نعم. المقدمة الثانية، يا رب أنت تحب أن تطاع وتكره أن تعصى، لا يرضى لعباد الكفر. الجواب نعم. النتيجة، لماذا تعصى مدام كلهم في قبضتك؟ لماذا؟ قال يا موسى إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. جاء عزير بعد موسى وسأل نفس السؤال ونفس الكلام وقيل إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. وجاء عيسى بعد عزير وقال نفس الكلام وسأل وقيل له إني لا أسأل عما أفعل وهم يسألون. القدر فيه أوجه كثيرة مكشوفة لنا، لكن فيه آخر نقطة، سر الله في الخلق. انتهى، كف عقلك. اللي قالك كف يدك وكف فرجك وكف لسانك، كف عقلك، لأن عقلك ما يتحمل الشيء هذا، ولو مسؤول ولو مكلف. كلفت بالعمل ولم تكلف بعلم الله، واضح؟ إذن لكن هذه الآية هي من أكثر ما يشفي في القدر، وهو لا يسأل عما يفعل، مالك وحكيم، يعني له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر هذا يشفي في الشرع وفي القدر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كل الآلهة ومن دونهم كلهم تسأل، الإله الحق اللي اتخذتموه ولي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رجع الآن إليهم، تكسير الباطل وتكسير رؤوس أهله. أم، إذن الأم هذه إضراب بعد إضراب بعد إضراب، يعني انتهينا من هذه نفتح صفحة جديدة. أم اتخذوا، هنا زاد كلمة، من دونه. أنتم اتخذتموه وهم اتخذوا من دونه. وش تعطي كلمة من دونه؟ أنهم قصدوا الكفر، قصدوا الكفر بالعبارتين، اتخذوا ومن دونه، من دونه. واختاروا كما قلنا السورة هذه في فريقين، فريق اختار حزب الله وفريق اختار الشيطان وحزبه. أم اتخذوا من دونه آلهة، رجعنا إلى المنصب الأعظم، آلهة قاهرة ترجى وتخاف. أم اتخذوا من دوني آلهة، قل أول شيء طالبكم به هاتوا برهانكم. ينفضحون. والعرب تعرف شو معنى البرهان، البرهان مرتبة متقدمة عن الحجة وعن الدليل. برهان، برهان يعني شيء خلاص ينهي الجدال، برهان واضح قاطع. قل هاتوا برهان، معكم برهان على اتخاذ الآلهة؟ ما في برهان، معكم دليل؟ معكم شيء؟ ولا شيء. كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، أسماء نصبت لك حجر وقلت هذا الحجر آلهة، بس هذا بضاعتك تماما. نصبت لك حجر أو عبد أو ولي أو ملك وقلت هذا نسميه، سميتموها أنتم وآباؤكم، نحن وآباؤنا نسمي هذا الشخص أو هذا الشيء آلهة، مع أنه ما في صفات الآلهة. كما مثلت لكم مرة، قلت لو اتفقت أنت وأصحابك وقطعت أوراق وقلت هذه أوراق نقدية، كتبت على واحدة 500، واحدة 100، واحدة 50، واحدة 10، واحدة 5، اتفقت على أن هذه أوراق نقدية، الناس تضحك عليكم، لأن هذه ما فيها صفات النقد، لا دولة تدعمها ولا رصيد لها ولا مقبولة عند الناس. ولذلك أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، هذا فعلكم تماما. هاتوا برهانكم، ما في برهان. طيب، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. إذن نرجع للامتداد الصحيح، نحن اللي ماشيين على الطريق اللي قبلنا ونحن، هذا طريقنا، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أنتم اللي شاذين، حتى لو كنتم تشوفون الآن ضعفة، الحق ما وافق الجماعة، ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أنت إذا كنت وحدك فأنت الجماعة، لماذا أنت الجماعة؟ لأن الحق هو الجماعة، لأن هم اللي تركوا، هم اللي فارقوا الصراط. يعني الحق ما يذهب مع الكثرة دائما، الحق مكانه، فاللي باقي مع الحق هو الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. المعنى الثاني، هذا القرآن فيه ذكر من معي وذكر من قبلي. المعنى الثالث، هذا ذكر من معي القرآن وذكر من قبلي التوراة والإنجيل. يعني كل ما قلبت المعاني يقول الحق معي والدليل معي والبرهان معي، أنت ما معكم شيء. تجري عظيمة عليهم وتوبيخ لهم وتقوية المؤمنين، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. ثم جاءت الخاتمة مدمرة لهم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق. سبحان الله، سجل الله عليهم حقيقة، أكثرهم لا يعلمون الحق، لا يعلمون الحق، فهم معرضون. عجيبة هذه، فهم معرضون. أكثر مفسرين على أن هذا السبب وليس النتيجة، يعني سبب أنهم لا يعلمون الحق أنهم معرضون، يعني لا يعلمون الحق لأنهم معرضون. وهذه كثيرة في القرآن، ولذلك هذا مو بعذر كما يقول السفهاء، العذر بالجهل، العذر بالجهل بأن الله هو الواحد. شوف كيف أنت إذا كملت كلامهم اتضح لك مثل هنا تهافته مرة، العذر بالجهل أن الله هو المستحق العبادة. أنت بس لو تكمل المسألة، تكمل عنوانها، طاحت سقطت. عذر بالجهل أن الله هو المستحق العبادة، هذا مثله. إذن أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وإن قلت إنها نتيجة، أي نفسه، لا يعلمون الحق فهم معرضون عنه، لأنهم لا يعلمون ولا يبحثون ولا يسألون. إذن هذا هو الوصف، وصف المرض، وصف النتيجة، وصف الحقيقة، المعرضون، الظالمون، المجرمون، المنتقم منهم معرض، والحق واضح كالشمس. ولذلك الأخوة في قاعدة تقول الجهل بالواضحات إعراض، ما يمكن. السماء فوقنا، هذه تحتاج أحد يعلمك الدليل؟ لو واحد يجهل أن السماء فوقنا، لأنه ما رفع رأسه، ما رفع رأسه، إذن هو معرض بس. إذن الواضحات، أي جهل بالواضحات إعراض. ولذلك عندنا شيء اسمه المعلوم من الدين بالضرورة. واحد مولود مسلم وأهل مسلمين يقول ما أدري أن الزنا حرام، ما يمكن هذا. ولو فرضنا أنه موجود، هذا ذنب مو بعذر. كيف أنت معرض عن الإسلام اللي أنت تدعيه، ما تدري أن الزنا حرام؟ الكفار يدرون أن الزنا حرام في ديننا، أنت ما تدري؟ إيه، فهم معرضون. طيب، قال نرجع إلى العمق التاريخي والقوة والسند وكلامهم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. اختياركم هو الصحيح، ربكم هو الإله الحق، رسولكم هو الرسول الحق، هذول ما عندهم شيء. كل اللي قبلكم هذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، ترى هذا مهم يا إخوة. القوة وحدها ما تورث اليقين، القوة مع العمق. ولذلك الله ايش وصف كلمة التقوى؟ أصلها ثابت، وفرعها، لو كانت هي قوية بس ما لها أصل ما تعطيك يقين، لازم عمق ولازم قوة. وش وصف كلمة الباطل؟ كشجرة خبيثة اجتثت ايش؟ من فوق الأرض، ما لها من قرار. فلذلك أنت على السنة، حتى لو أن الناس كلهم تركوا السنة، أنت أصلا معك قوة أنك امتدادك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق، ما عليك من الناس، فعندك قوة وعندك عمق. لكن الباطل كما قال الشعبي، كفرت بدين ولدت قبله، دين وأنا مولود من قبله. أما الإسلام ما حد يقول أنا ولدت قبله، لأن الإسلام من آدم لكن يتجدد. لكن قالوا للشعبي نشأ دين في الكوفة اسمه دين الرافضة، قال الدين اللي أنا أكبر منه كفرت به. كيف هذا؟ طيب وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا لا إله لا إله إلا أنا فاعبدون. النتيجة للا إله إلا أنا فاعبدون هي النتيجة، لأن بعض الناس يقر أنه لا إله إلا الله بس ما يعبده، ما استفاد شيء. طيب نرجع إليه، المرة هذه ما قال أم قالوا، قال وقالوا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. سبحان الله، الكلمة هذه غير أنها تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد. الكلمة هذه متهافتة، الرحمن يتخذ ولد؟ وش يعني هذا الكلام؟ سوء ظن شديد بالله. وش يعني؟ أول ما يعني الفناء، اللي له ولد معناه له أب، معناه أنه يفنى جيل بعد جيل مثلنا. ولذلك لا تفرح بزيادة ولدك، أن تفرح بها، أن تفرح أن ولدك يكبر. لكن وش يعني كبر ولدك؟ فنائك، ولا لا؟ كل ما يكبر ابنك كل ما تنقص أنت، انتهى، مثلك مثل غيرك. طيب الله عز وجل يتخذ ولد، هذا واحد الفناء. اثنين النقص، محتاج الولد؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما يحتاج ولد، ما يحتاج ولد. ثلاثة، الولد هذا إذا كبر ممكن ينازع الله في الألوهية. فإذا الكلمة هذه صدق الله في آخر مريم، تكاد السماوات يتفطرن منه، وكلهم قالوها. اليهود وش قالوا؟ عزير ابن الله. النصارى وش قالوا؟ المسيح ابن الله. الوثنيين وش قالوا؟ الملائكة بنات الله. وإلى اليوم يزعمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. الجواب سبحانه، سبحانه، سبح ويقدس ويعظم ويكبر ويمجد عن اتخاذ الولد. بل عباد مكرمون، إن قلنا أنهم الملائكة أو حتى الأنبياء وغيرهم، لكن هنا الكلام بيتركز على الملائكة لأنه الآن يرد على الوثنية. بل عباد، هم عباد لكن مكرمون، مكرمون. ثم وصف العباد هؤلاء اللي أنتم تعبدونهم هم يعبدون الله، لا يسبقونه بالقول. سبحان الله، أدبهم الله، هم مخلوقين من نور، لا يسبقونه بالقول. ما في واحد يسبق الله عز وجل بالقول أو يقترح عليه شيء أو أبدا، بل إذا سمعوا صوته كما وصف الله عز وجل فزع عن قلوبهم، ثم إذا انتبهوا من الفزع قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. لا يسبقونه بالقول. اثنين، وهم بأمره يعملون، منضبطين تمام الانضباط للأمر، يعملون تماما، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ما يأمرون. ولذلك الملائكة سبحان الله، هذا الخلق العظيم اللي يجب أن يعني يجب أن دائما نجدد الإيمان بالملائكة. هم الآن معنا في المسجد هذا، معنا الآن، معنا يسمعون كلامنا وحافين بنا إن شاء الله، أليس كذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، حفت بهم. إذن نحن الآن في هذا الكلام اللي أنا أتكلم به هم حافين بنا إن شاء الله. طيب لماذا لا نستشعر وجودهم؟ في خطبة قديمة جدا اسمها نور بيننا عن الملائكة، إذا رحت المسجد الجمعة تراهم وانت داخل المسجد تراهم يسجلون يمين ويسار، بعدين إذا دخل الخطيب يدخلون معك في المسجد ويسمعون الذكر، وفي ملائكة سياحين يبحثون عن ما هذه المجالس ويحضرونها، وفي عن يمينك وعن شمالك ملائكة، وفي ملائكة لا يفارقونكم استحيوهم، استحي منهم، استحي من الملائكة، حياءك من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. في استشعار الإيمان بالملائكة يجدد الإيمان، لا يسبقونه بالقول. فكيف إذا عرفت صفاتهم؟ وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون، ما يبدأ بالشفاعة إلا لمن ارتضى. ارتضى إيش؟ إلا لمن ارتضى الله أعمالهم. هذا صحيح. وأيضا طيب الشافع المشهور ارتضى، قد يكون ترجع الضمير إلى الجلالة الله عز وجل هو اللي يرتضي، وقد يكون كما قال ابن عباس ومجاهد إلا لمن ارتضى التوحيد، قد يرجع الضمير للمشفوع له. لا يشفعون إلا لمن ارتضى لا إله إلا الله، ارتضاها مو بقالها، ارتضاها عن علم وعن يقين. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى التوحيد، ولا يشفعون، ولذلك هو هنا ما قال إلا لمن رضي كما قال في سورة النجم، هنا قال إلا لمن ارتضى. فإذا كانت في الله فتكون انتخاب صفة، وإذا كانت في المخلوق ارتضى هو التوحيد. وهم من خشيته مشفقون. هذه مرة تذاكرنا فيها، الإشفاق هو غاية الخوف والفزع والاحتراق من شيء معين. طيب الملائكة ما تذنب، لا يعصون الله، ليش خايفين؟ إذا كانوا ما عليهم ذنوب ولا عمرهم عصوا الله، ولا تخطر المعصية بقلوبهم أصلا، ولا خلقوا للمعصية، نور، فلماذا هم يكادون يحترقون من الإشفاق اللي هو أعلى درجات الخوف والخشية؟ بعد من خشيتي مش، لماذا؟ إذن الخوف من مقامه أعظم من الخوف من عذابه، صح؟ وحبه لجلاله أعظم من حبه لإحسانه، صح؟ ورجائه لرضوانه، رجائك لرضوانه أعظم من رجائك لثوابه، صح؟ هذه درجات. وكلما كنت بالله أعرف كنت منه أخوف. والله عز وجل يقول ولمن خاف إيش؟ مقام ربه، مقامه، تخاف مقامه، دعك من الثانية، ليس دعك منها بعدها هي. ولذلك في سورة إبراهيم جمع الثنتين، قال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، على الوقف وعيد، خاف مقامي وخاف وعيد، درجات. مثل يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، في ناس يبتغون فضل، في ناس يبتغون رضوان، وفي ناس يبتغون الثنتين، وفي ناس يخافون المقام ويخافون الوعيد، يخافون الثنتين. لكن أكثر الناس يقف عند خوف الوعيد، والخاصة يخافون مقامه، يخافون عظمته، حقه، التقصير في حقه، التهاون بمعصيته، التهاون بنظره إليك. كل ما تفكر في هذه تخوف، هذا خوف الملائكة وخوف الأنبياء. طيب الأنبياء، إبراهيم كاد يذوب من الخوف وهو ما عنده إلا الكذبات اللي كلها في ذات الله. إبراهيم كل قائمة ذنوبه الكذبات الثلاث اللي كلها حسنات الأبرار، بالحسنات المقربين حتى. طيب ليش خايف؟ حتى أن في الشفاعة مستحي من ربه، يقول ما أقدر أشفع. موسى عليه السلام ما عنده في قائمته إلا قتلة هذا الكافر اللي قتله بالخطأ وغفر الله له، وصرح الله أنه غفرنا له ذلك، وخايف لين بعد البعث والشفاعة، يقول ما أقدر أشفع، قتلت نفس لم أمر بقتله. خايفين مقام الله عز وجل. وهذا هو، هذه خاصية العلم، إذا وصلك العلم للنقطة هذه أو مبادئ هذا العالم فقد وصلك إلى خير كثير، اللي هو أن تخاف مقام الله عز وجل. كما قال عمر عن صهيب، وش قال عن صهيب عمر؟ قال لو لم يخاف الله لم يعصه. يا كبر الكلمة هذه، كبر. قال صهيب لو لم يخاف الله لم يعصه. لا تحسبونه مثل الناس يخاف ما يعصيه لأنه خايف منه، يعني خايف من وعيده. لا، صهيب في مرحلة، يريد عمر أن يوصلكم إلى مرحلة أن حتى لو كان ما يخاف من وعيده لن يعصيه، لأسباب ثانية، يخاف مقامه، يحبه، يستحي منه، يرجي. طيب بعدين قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هم ما يقولون هذا، لكن لو أحد منهم قال إني إله من دونه فالعقوبة فذلك نجزيه جهنم، معناه أن ما في أحد من المقربين أو الملائكة أو الأنبياء يجتري أن يقول أنا إله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفي هذا أيها الأخوة أن أي شخص يأخذ صفة من صفات الآلهة أو شيء من خصائص الآلهة نجزيه جهنم. اللي يجي يشرع هذا يقول تعالوا أنا بحط لكم قانون وحلال وحرام، هذا وش سوى هذا؟ هذا يعمل نفسه، يعني يعمل نفسه آلهة. اللي يعبد وهو راضي، هذا حاط نفسه في منصب الآلهة، يعبد وهو راضي، مثل شيوخ الصوفية وشيوخ الرافضة يستغيثون بهم يعظمونهم وهو راضي، هذا نجزيه جهنم مباشرة. لو كان ملك من الملائكة يقول الكلام هذا نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. ثم قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فيه يعني دلالة على عظمة الله. وش معنى رتقا ففتقناهما؟ الرتق عند العرب ما هو؟ المصمت. أحسنتم، الرتق المصمت. ومنه في الفقه يقال امرأة الرتقاء، ولا يقال شيء الرتق هو المصمت، أو يعني عكسه الفتق. طيب، إذن السماوات والأرض كانتا رتقا، والله يأمر بالرؤية، وعلى حسب التفسير تكون الرؤية، هل رؤية القلب ولا رؤية العين؟ طيب، السماوات في احتمالات، إن السماوات نفسها السبع كانت مرتوقة رتق، وفي قراءة رتق يعني كلها مرتوقة ثم فتقت، وفي احتمال آخر إن السماوات مع الأرض كانتا رتقا ثم فتقت، وفي احتمال إن السماوات نفسها كانت رتق ثم فتقت حتى يخرج المطر، والأرض كانت رتق ثم فتقت حتى ينبت النبات، وفي احتمال إن السماوات والأرض كان بينها ظلمة ورتقت فتقت بالنور، واحتمال واحتمال واحتمال، كلها عوالم. ويأمر الله بالرؤية أيضا. فالمعنى الأول قاله بعض السلف إن السماوات والأرض كانت رتق، أول ما خلق الله كانت سوى ثم فتقها الله عز وجل. المعنى الثاني إن السماوات السبع نفسها كانت ملتصقة، فأخرج الله من السماء ست سماوات ومن الأرض ست معها تكون سبع، فتقها، الفتق كما تفتق الثوب. وفيه أيضا إنها كانت ظلمة وفتقها بالنور، ركب فيها الشمس والقمر، وهذه تكون فتق مثل فلق، وهي قريبة من بعض، لكن الفتق شوف الفرق التاء. وش قال الله عن الإصباح؟ فالق، فالق الإصباح، وفالق الحب والنوى. الفلق قريب من الفتق لكن بينهم فرق. وفي الاحتمال الآخر وهو قوي جدا إن السماوات أو سماءنا هذه كانت رتق، بمعنى ليس فيها خلل، ليس خلل يعني عيب، لا، ليس فيها خلال، ليست كالمنخل. الله عز وجل وش قال عن المطر؟ فترى الودق يخرج، منين يخرج؟ من خلاله، يعني من الخلال أو الفتحات اللي في السماء. والأرض ذات الصدع، لولا أن الأرض فيها مسام ما طلع النبات، فكانت مصمتة ففتقها الله عز وجل لمصلحتنا. ولذلك قال بعدها: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهذه كلها معاني. طيب لماذا يقول الله أولم يرى؟ ألا يستطيع الكفار أن يقولوا رأينا وما شفنا شيء؟ يقولون ما حضرنا ولا شفنا. أولم يرى الذين كفروا، يقول ما يدرون ما يشوفون، معناه أن في معاني ترى بالعين، تشوف أنت قدامك السماء تمطر والأرض تنبت مفتوقة، ويعلمك الله أنها كانت مرتوقة ثم فتق. وفي معاني تعرف بالقلب. ويا أيها الإخوة، الإيمان بالغيب هذا هو أقوى أنواع الإيمان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أني رأيت، يتمنى يشوف من؟ إخواني، شوفوا المنصب العظيم هذا اللي يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى شوفت. وددت أني رأيت إخواني، وهذا الحديث الموطأ. إخواني، قالوا: يا رسول الله، ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، أخوة وصحبة ملازمة. إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، أتمنى أن أراهم، نسأل الله من فضله. لكن إخوانه الذين آمنوا بالغيب وزاد إيمانهم بالغيب حتى حتى كأنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم أمامهم. ألسنا الآن إذا قرأنا في الموطأ كأننا نمشي في شوارع المدينة، كأننا مع الصحابة، كأننا؟ إذن الإيمان بالغيب، كل ما قوي إيمانك كل ما انكشف عنك الغيوب. تدرون أن أول إيمان ذكر في القرآن وأول شيء يقرأ سمعك هو هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب يدل على ثقة بالله، حسن ظن به، ولا لا؟ أنت الآن لله المثل الأعلى، لو قال لك واحد من إخوانك اللي تثق به، تثق بدينه وعلمه وعقله، قال لك امشي معي في مشوار في خير لك، في مشوار في خير لك، مباشرة ترك، ما تدري شو المشوار ولا تدري شو الخير ولا تدري هو بيحصل خير، لكن كنت واثق ان الرجال هذا عارف ان علمه وعارف ان غايته وعارف ان عقله، وقال لك اركب في مشوار ترى له خير. انت الان ركبت مؤمن بالغيب، يعني الجزئي، انك واثق في هذا. الله عز وجل اذا قال لك اركب هذا الطريق ترى في خير لك، اذا كنت واثق بالله تمام الثقه وراض عنه ومؤمن به مباشره. ولذلك الإيمان بالغيب هذا اللي خواص المؤمنين، وترى درجات مو بدرجة واحدة، يصل إلى أنك ترى الآن والله أنك أنت شفت السماوات السبع ما شفتها الآن، مو كأنك ترى السماء هذه فوقها سماء وفوقها سماء وفوقها سماء، ألا كأنك ترى، إن كنت مؤمن كأنك ترى، بل كأنك ترى السماء الأولى مليانة بالملائكة ما فيها موضع أربع أصابع إلا في ملك قائم، ثم يرتفع نظرك كأنك ترى السماء الثانية مليانة بالملائكة ما في موضع أربع أصابع إلا في ملك. هذا الإيمان بالغيب، وهذا الإيمان ما يكون إلا عن ثقة وحسن ظن بالله. ولذلك إذا قال الله لك أولم يرى الذين كفروا، يعني لو آمنوا، لو آمنوا لرأوا، وأنتم لو آمنتم لرأيتم، ولو ازددتم إيمانا لازددتم رؤية، حتى تنكشف عنكم، حتى تنكشف عنكم الغيوب. الآن يقولون النبي مثل اللي دخل بيت منور خلاص يشوف تفاصيل، الصديق دخل البيت نفسه بس ما يشوف التفاصيل، يشوف النبي يلمس البيبان ويلمس، لأنه يعني صديق هو داخل البيت الآن، المحدث بعده، وهكذا درجات المؤمنين على حسب اليقين، على حسب اليقين. طيب، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سبحان الله الآيات فيها عظمة ما نقدر الآن نواصل، يكفي هذا. فالأنبياء أيها الإخوة أعطوها قدرها، كل سورة من القرآن عالم مختلف. الأنبياء سورة الغرباء فيها الفرج بعد الشدة، فيها التقوية على أهل الباطل، فيها شد ظهور المؤمنين، فيها زيادة اليقين، فيها الفرح باختيار حزب الله، فيها كشف شبهات الباطل، فيها كل ما تريد وكل ما يشد ظهرك ويقوي إيمانك ويربط على قلبك. نسأل الله أن يجعلنا أعظم الناس نصيبا من فهم القرآن والعمل بما فيه، وأن يجعلنا من أهل الله الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا من إخوان النبي صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به ولم يروه إيمانا حقيقيا، وأن يحشرنا في زمرته، ويرزقنا اتباع سنته والاهتداء بهديه، وأن لا نخالف عن طريقه فيخالف بنا، نعوذ بالله أن نخالف عن طريقه فيخالف بنا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.